بالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في بقية هذا اليوم مع ضم التسليم إلى ذلك، فإنه كمال. كما يشرع لكم أن تكثروا من الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولدراريكم ولمن تحبون، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. هذا اليوم اختصه الله عز وجل من بين سائر الأيام أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. انتبهوا أيها الإخوة، بالنسبة لليالي في كل ليلة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أجاب دعاءه، وذلك في الثلث الأخير من الليل. أما في النهار فاختص الله يوم الجمعة بساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وإن من أرجى أوقات الساعة أوقات هذه الساعة من يوم الجمعة بعد العصر إلى المغرب، وهو وقت قليل منها، فهذا من أرجى أوقاتها. ومعنى كونه قائما يصلي أنه قد صلى الفريضة وبقي في المسجد، فإنه ما دام أنه باق في المسجد فإنه من القانتين، يعني من القائمين. فالمسلم الذي صلى عصر الجمعة في المسجد ثم بقي في المسجد وأخذ يسأل الله ويدعو الله عز وجل، فإنه يرجى له أن يوافق ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأن يجيب الله عز وجل دعاءه، إما بأن يعطيه ما يريد وإما بأن يصرف عنه شرا، صرفه خير له مما سأل، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وهذا خير له من الدنيا وما فيها. كما يشرع للمسلم في بقية يومه هذا إن كان لم يقرأ سورة الكهف أو قرأ بعضها أن يقرأ سورة الكهف أو يتمها قبل الغروب، فإن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن في درسنا سنقلل الوقت في يوم الجمعة من أجل أن يحصل الإخوة هذه المصالح، ومن أجل مصالح أخرى لإخوة آخرين سألوها وطلبوها، وإنا إن شاء الله لينون في أيدي الطلاب، نسعى لتحقيق مصالحهم ما أمكننا ذلك، ولا منة لنا في هذا، بل يعلم الله أني أرى المنة للطلاب، وأسأل الله أن يجزيهم عني خيرا، وإني لأدعو لهم في أوقات أرجو فيها الإجابة. فإن شاء الله عز وجل نقلل من الوقت ما استطعنا. وأما درسنا فيا أيها الفضلاء تعلمون أنه في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب في أيام الخميس والجمعة والسبت، ولا زلنا في صلاة التطوع. وملخص ما ذكرناه في درسنا في مجلس الأمس أن قيام الليل سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ولا يتركها لا في سفر ولا في حضر، حتى أنه إذا تعب صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا ولا يترك قيام الليل أبدا. وأن آكد هذه السنة الوتر، وأنه يستحب للمسلم إذا أراد قيام الليل أن يفتتحه بركعتين خفيفتين، فإن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وأنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يجعل قيام الليل في آخره وهو أفضل له أن ينوي القيام عند نومه لينال أجر القيام، سواء قام أو لم يقم من غير تفريط فإنه ينال أجر القيام. وتقدم أن المسلم له أن يتطوع في الليل بركعة، فله أن يصلي العشاء ثم يصلي سنة العشاء ثم يصلي ركعة واحدة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وأنه لا يشرع للمسلم أن يتطوع بركعة في غير الوتر، فأقل ما يتطوع به في غير الوتر ركعتان، أقل ما يتطوع به في غير الوتر ركعتان. ولا يتطوع بالوتر يعني بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة إلا في الوتر، أما ما عدا ذلك فإن التطوع يكون بالعدد الزوجي، وصلاة ركعتين ركعتين أفضل في الليل والنهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا إذا أتى العبد بالوتر على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أكمل في هذه الحال. وتقدم معنا أن التطوع يجوز للإنسان أن يصليه قاعدا وقائما، إلا أن القيام أفضل، فإن صلى المسلم التطوع قاعدا إن كان من غير عذر فأجره على نصف أجر صلاة القائم، وإن كان بعذر فأجره تام كأجر صلاة القائم. فإن تكلف المعذور من غير مشقة زائدة ولا تكلف يمنعه الشرع فإن أجره يضاعف، فيكون أجر صلاته على الضعف من أجر صلاة القائم، لأن المشقة غير المقصودة يزداد بها الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر مشقتك. أما المشقة الزائدة التي لم يأتي الشرع بمثلها، والتكلف الزائد كأن يربط الإنسان حبلا ويتمسك به من أجل أن يقوم، فهذا مما لم يأتي به الشرع، ولا يؤجر عليه الإنسان إذا فعله، بل يطلب من الإنسان أن يتركه وأن يأخذ باليسر فيصلي قاعدا، ورجحنا أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة مضطجعا على فراشه، فإن كان لعذر فأجره تام، وإن كان لغير عذر فهو على نصف أجر القاعد، أي على ربع أجر القائم. وبينا أن العلماء متفقون على أنه إذا جلس في الصلاة على أي صفة من صفات الجلوس الذي لم ينه عنه في الصلاة فإن ذلك يصح، لكن الأفضل أن يتربع حال القراءة وأن يتربع حال الركوع، وأن يجلس كما يجلس في سائر الصلاة حال السجود، هذا هو الأفضل على الراجح. وأن المضطجع أن الأفضل له أن يضطجع على شقه الأيمن، ويجوز أن يضطجع على شقه الأيسر. وبينا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين القيام والقعود في صلاة واحدة، سواء بدأ قائما ثم قعد أو بدأ قاعدا ثم قام. وكلامنا أيها الإخوة إنما هو عن النوافل، إنما هو عن النوافل. فهذا ملخص ما يحضرني من درسي الأمس، ذكرته لأن بعض الإخوة يعني قالوا لو لخصت لنا الدرس، لأنك أحيانا تذكر خلافا فالتلخيص ينفعنا. ثم نواصل شرح ما ذكره الشيخ، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصطفى رحمة الله عليه وتسمى صلاة الضحى قبا. نعم، وتسن صلاة الضحى. أما صلاة الضحى فهي الصلاة التي تفعل في وقت الضحى، الصلاة التي تفعل في وقت الضحى، فهي من إضافة الفعل إلى سببه، من إضافة الفعل إلى سببه، وإن شئت قل من إضافة الفعل إلى وقته. إذا قلت إلى سببه يعني أن سببه الضحى، وإذا قلت إلى وقته يعني أن وقتها الضحى. والضحى وقت شريف أقسم الله عز وجل به بقوله سبحانه والضحى. ومن علامات شرف الشيء أن يقسم الله عز وجل به، فالضحى وقت شريف. وصلاة الضحى سنة مشروعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى سنة مشروعة. ثم يختلفون فيما بينهم في وصفها، بعضهم يقول نافلة، وبعضهم يقول مستحبة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، وبعضهم يقول سنة راتبة، وهي في الحقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه. أوصاني خليلي، أي أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أتركهن، يقول أبو هريرة رضي الله عنه لا أتركهن حتى أموت. ما هي هذه الثلاث الفاضلات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون صيام أي أن تكون الثلاثة صيام أيام الليالي البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام من الشهر متتابعة أو مفرقة. وصلاة الضحى، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، ونوم على وتر، يعني أن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصية أيضا بالثلاث أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. وهذا يدل على تأكد هذه الوصية، فقد تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن هذه الوصية ليست لخصوص أبي هريرة رضي الله عنه ولا لخصوص أبي الدرداء رضي الله عنه، بل أنت اليوم موصى بهذا. نبي الله صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذه الثلاث، ومنها صلاة الضحى، وهي أيضا من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت معاذة: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. إذن يا إخوة انتبهوا، هنا ملمح. معاذة علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى، فلم تقل هل كان يصلي، علمت. وهذا يدل على أن هذا كان معروفا عند الصحابة ومن أخذ عن الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. فقالت: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ فقالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند مسلم: ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. فثبت بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى من جهتين. الجهة الأولى سؤال معاذة، فإن هذا يدل على اشتهار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وجواب عائشة رضي الله عنها، فإنها ما قالت لها ما كان يصلي الضحى، وإنما قالت كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء، وهي صلاة تغني عن كثير من الصدقات، فأجرها أجر الصدقات الكثيرة، وفيها القيام بشكر الجسد. الله عز وجل خلقك وطورك وجعل فيك آيات عظاما، ومن ذلك المفاصل التي في الجسد التي لو لم توجد في الجسد لما تنعمت بالحياة. وإن شئتم فانظروا، إذا حصل تصلب في مفصل تضيق الحياة في الإنسان، فكيف بهذه المفاصل؟ الله ركب فيك 360 مفصلا تتنعم بسببها بحياتك. ثم إنك إذا نمت مت الموتة الصغرى، فإذا استيقظت رد الله إليك روحك وتحركت مفاصلك، فتحتاج شكرا في في كل يوم، كل مفصل يحتاج منك شكرا. صلاة الضحى تقوم مقام شكر كل هذه المفاصل، شكر النعمة بكل هذه المفاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، سلامة يعني مفصل، وقد ثبت أنها 360 مفصلا من حديث ابن عباس عند ابن حبان، وكذلك عند أحمد وأبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه. إذن هي 360. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني 360 صدقة مقروبة من كل واحد منا في كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم الصحيح. يجزئ من كل هذا ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. إذن عندنا فائدتان. الفائدة الأولى أن أجر ركعتي الضحى أعظم من أجر هذه الصدقات، 360 صدقة، منها التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم مقامها، هي مثلها أو أعظم منها. وأيضا هي صلاة الأوابين، والأواب هو الرجاع إلى الله، كثير الخوف من الله، كثير الدعاء لله، كثير الطاعة لله. الأواب كثير الطاعة، كثير الرجوع إلى الله، كثير الخوف، كثير الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. ومن صلاها حفظه الله في بقية يومه وكفاه حاجته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم، يعني يا ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث أن العبد إذا صلى صلاة الضحى، ولا سيما إذا صلى 4 ركعات، فإن الله يحفظه بقية يومه، ويسر خاطره بقضاء حوائجه، فييسر الله له حوائجه وتقضى حوائجه في يومه ذلك. أيضا في التعب لصلاة الضحى، لأن صلاة الضحى أحيانا يا إخوة تحتاج تعبا، لأنك قد تكون في العمل فتحتاج أن تقوم، قد تكون يعني في دكانك فتحتاج أن تصعد إلى بيتك، في التعب لصلاة الضحى أجر العمرة، فمن تعب ليصلي صلاة الضحى كتب الله له أجر المعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. من خرج، قال بعض أهل العلم معنى من خرج يعني من خرج إلى المسجد، ولذلك ذهب بعض العلماء أن الأفضل في صلاة الضحى أن تصلى في المسجد، نص عليه الشافعية، لكن لا يظهر هذا والله أعلم، إنما يستحب أن تصلى في المسجد بحالة واحدة سأذكرها إن شاء الله. ولكن معنى من خرج إلى صلاة الضحى يعني من تعب قام ليصلي صلاة الضحى فترك عمله، ترك تجارته من أجل صلاة الضحى، لا ينصبه يعني لا يتعبه إلا إياه، ما ذهب إلى البيت ليرتاح، لا، ذهب ليصلي صلاة الضحى، ما ذهب إلى الحمام إلا ليتوضأ من أجل أن يصلي صلاة الضحى. من فعل هذا فأجره أجر المعتمر، يعني يمكن كل يوم تأخذ أجر المعتمر بأن تخرج وتتعب نفسك من أجل صلاة الضحى، وهي أيضا صلاة محظورة مشهودة، تحضرها الملائكة وتشهد لأهلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة الصبح في وقتها ثم أقصر يعني أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ليس فقط حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. فعندنا شروق وعندنا إشراق، عندنا شروق وعندنا إشراق. الإشراق إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس يقال أشرقت الشمس، أو الشروق يعكس هذا، يقال هذا ويقال هذا، لذلك يقال للصلاة صلاة الشروق ويقال صلاة الإشراق. والشروق إذا ارتفعت، ويعكس بعض العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتفع، يعني لا تصلي إذا طلعت، لما؟ فإنها تطلع بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار بأمر الشيطان، فإذا ارتفعت قيد رمح صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى الزوال. والمعلوم يا إخوة أن الصلاة في هذا الوقت إنما هي صلاة الضحى أو التطوع المطلق، وصلاة الضحى أفضل من التطوع المطلق، إذن صلاة الضحى محظورة تحضرها الملائكة مشهودة، أي تشهد الملائكة لأهلها عند الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا يا إخوة فضل صلاة الضحى. فإن قال لنا قائل قد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط كما في الصحيحين. قلنا قد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة أدقها وأصوبها ما جاء من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو أن مرادها على جهة الاستمرار، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة القط سبحة الضحى قط على وجه الاستمرار. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنها هي التي روت أنه كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء. وقد جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. إذن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الشيء وهو يحبه، لكن لماذا يتركه؟ من رأفته بأمته، يخاف إذا استمر عليه أن يفرض على الأمة فيتركه صلى الله عليه وسلم. وقد ترك الاستمرار على سبحة الضحى. فإن قال قائل لماذا لا تقولون ترك سبحة الضحى بالكلية؟ لأن قالت قط خشية أن يفرض على الأمة. نقول لأن أمنا عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، إذن لا بد من جمع، والأدق جمع هو هذا أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قط على صفة الاستمرار، وإنما كان يصلي ويترك يصلي ويترك. وبعض أهل العلم قال نفت صلاتها في بيتها، يعني نفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى في بيتها، ولذلك قالت ما رأيت. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات، وأخبرت أنه كان يصليها أي في غير بيتها، فعلمت من خبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها، فنفت الرؤية وأخبرت بما علمت. وهذا أيضا قول وجيه، وهو يدل على نفس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها لعلة واحدة، وهو أنه كان يخشى أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا التوجيه أيضا ما جاء عن عبد الله بن شقيق التابعي الكبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ومعنى إلا أن يجيء من مغيبه إلا أن يجيء من سفر. فمعنى ذلك أنه كان يصليها أحيانا ويتركها. والحديث عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. إذن نفي عائشة رضي الله عنها لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لم يصلها، وإنما يدل على أنه لم يستمر عليها وإن كان يحب الاستمرار عليها خشية أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. قال غبا، غبا يعني أن المذهب عند الحنابلة أنه لا تستحب المداومة على صلاة الضحى، وإنما تفعل حينا وتترك حينا. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها كما سمعنا قبل قليل. فالأفضل أن يفعلها حينا ويتركها حينا. لكن الراجح مذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة في قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه تستحب المداومة على صلاة الضحى في كل يوم، وذلك لعموم النصوص في فضلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح، يعني في كل يوم، في كل يوم. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان 360 مثقلا، فعليه أن يتصدق عن مثقل في كل يوم. هذا نص، في كل يوم بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة تراها في المسجد فتدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. إذن هذا يدل على المداومة. وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى ما يدل على المداومة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا نص، من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن الحديث ضعيف ولم أرى من صححه. ونص النووي والألباني والأرناؤوط على أنه ضعيف. ويشهد لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، متفق عليه. فالمداومة على العمل الفاضل ما لم يأتي في الشرع ما يدل على عدم المداومة هي الأولى وهي الأفضل. نعم. قال رحمه الله عليه وأقلها ركعتان. نعم، اتفق العلماء على أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وفي الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن قال إنها تصلى ركعة لصحة صلاة التطوع ركعة فقوله ضعيف شاذ لا يلتفت إليه ولا يخلط الإجماع، فأقل صلاة الضحى ركعتان باتفاق العلماء. نعم. قال رحمه الله فأكثرها ثمان. نعم، اختلف العلماء في أكثر صلاة الضحى، فذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أي الجمهور إلى أن أكثر ركعاتها ثمان. أكثر ركعاتها ثمان، لماذا؟ لأنها أكثر ما ورد، لأنها أكثر ما ورد. ففي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات، متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات، فصلى الضحى ثمان ركعات. رواه الألباني، رواه ابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره، رواه ابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره. إذن أم هانئ روت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة صلى في بيتها ثمان ركعات، لكن هنا قال بعض أهل العلم هذه صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، لكن الراجح أنها صلاة الضحى، لأنه ورد في رواية عند مسلم التصريح من أم هانئ بأنها سبحة الضحى. وأمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ثمان ركعات. أيضا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها، رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وكانت تقول لو بعث لي أبواي ما تركتها، يعني ما أغفل عنها حتى لو حصل أمر عظيم، لو أن الله أحيا لي أبوي ما تركت هذه الصلاة. قالوا فهذا أعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات. وذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في قول إلى أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة، إلى أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعا كنت من العابدين، وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، وإن صليت اثنتي عشرة ركعة بني لك بيت في الجنة. رواه البزار. وفي رواية عند البيهقي: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين، وإن صليتها ستا كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين، وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. لكن الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي، وقال ابن حبان لا يصح، وقال الألباني ضعيف جدا. أيضا قالوا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني. ووجه الدلالة واضح، وهو أن أقصى ما ذكر 12 ركعة، وذهب المالكية في قول إلى أنه لا حد لأكثرها، وهذا هو الراجح. وقد اختار هذا شيخنا الشيخ بن باز، وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، وهو الراجح، لأنه لا يوجد دليل على التحديد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس فيه تحديد، ليس فيه تحديد. ومما ينبغي أن تعلموه أيها الإخوة أنه لم يمنع أحد من أهل العلم أن يصلي الإنسان في الضحى ما شاء، لكن الذين يقولون أكثر صلاة الضحى 8 يقولون لا يصلي الصلاة على أنها ضحى إلا 8 ركعات، ثم يتطوع بما شاء، يريد يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى الظهر له ذلك، لكن لا يعدها ضحى. والذين قالوا أكثر 12 ركعة قالوا يصلي الضحى 12 ركعة، ثم إذا شاء أن يتطوع فله أن يتطوع، له أن يتطوع. إذن الخلاف فقط في عد صلاة الضحى، أما إذا أراد أن يتطوع فباتفاق العلماء له أن يتطوع بما شاء. طيب، ما هو الأفضل في صلاة الضحى؟ من قالوا إن الأكثر 8 ركعات قالوا الأفضل أن يصلي 8 ركعات لفعل عائشة رضي الله عنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. والذين قالوا إن أكثرها 12 ركعة قالوا الأفضل أن يصلي 12 ركعة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن ينوع، وأقل الكمال أن يصلي 4. الأفضل يا إخوة أن يصلي يوما 4، ويوما 6، ويوما 8، والأفضل أن لا ينقص عن 4، لما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، إذن أحيانا يصلي أربعا وأحيانا ستا وأحيانا ثمانية، يزيد ما شاء، وأقصى ما روي هي الثمان بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، أقل ما روي عنه أربع، وروي عنه ست، وروي عنه ثمان. إذن الأفضل أن ينوع المسلم، يوما صلي أربعة، يوما صلي ستة، يوما صلي ثمانيا، فإن هذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورحمة الله عليه، وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، يعني أن وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي بعد الفجر، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ما تشرق الشمس بربع ساعة إلى ثلث ساعة، بعض يقدرها بعشر دقائق، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فالأحوط أن يجعلها الإنسان إلى ثلث ساعة إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. بعض أهل العلم يقول إلى قرب الزوال جدا، يعني إلى قبل الزوال بدقائق يسيرة. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إلى نصف ساعة تقريبا، قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إلى الزوال. فما دام لم تزل الشمس فإن الوقت وقت صلاة الضحى، فكله يسمى ضحى، كله يسمى ضحى. والدليل على ذلك ما قدمناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صلاة محظورة مشهودة، فجعل الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال. نعم. قال رحمه الله وأقره إذا اشتد الحر، يعني أن أفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتد الحر، يعني إذا اقترب الزوال، إذا اقترب الزوال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وترمض معناها يصيبها الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الأرض، حرارة الرمل. وهي حرارة شديدة، ولذلك في المثل يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني أشد من حرارة الرمضاء النار. والرمضاء حرارة شديدة، والفصال صغار الإبل، فصغار الإبل إذا اقترب النهار من الانتصاف ترمض، تصيبها الرمضاء. قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنها تقوم ولا تستطيع البروق، أنها تقوم ولا تستطيع البروق، فتقوم على خفافها، لأن خفافها شوي ثقيلة فتحميها من الحرارة. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك أنها تبول من شدة الحرارة، أنها تبول من شدة الحرارة، والمقصود أن الحرارة تشتد عليها. وهذه صلاة الأوابين، وهذا صحيح إلا في حالة واحدة، الأفضل في صلاة الضحى أن يصليها الإنسان قرب الزوال، إلا في حالة واحدة، هي إذا ما صلى الفجر في المسجد وبقي في المسجد يذكر الله حتى ترتفع الشمس، فإن الأفضل أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم الحديث فيه كلام عند أهل العلم لكن الألباني قواه. إذن من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الصلاة من صلاة الضحى، ويدل لذلك ويقويه ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، يعني بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فحصلوا على الغنيمة كثيرة ورجعوا بسرعة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، ما شاء الله، جاءوا بغنيمة كثيرة وما غابوا إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. رواه أبو يعلى وابن حبان وحسنه الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحى، يعني صلى الغداة وباقي في المسجد، ثم عقب بصلاة الضحى. فهذا نص أن المراد بصلاة الركعتين صلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. إذا صلى الإنسان الفجر في جماعة وقعد في المسجد حتى ارتفعت الشمس فإن الأفضل أن يبادر بصلاة الضحى ويصليها في أول وقتها، وإن زاد فصلى أيضا في آخر الوقت فهذا نور على نور. إذا صلى ركعتين من الضحى في أول الوقت ثم صلى أربعا مثلا حين يشتد الحر أو صلى ستا حين يشتد الحر فهذا نور على نور وخير إلى خير. كما أنبه أن العلماء فقالوا إن الإنسان الذي يستطيع أن يصلي الضحى في وقت معين فذاك الوقت أفضل له، يعني ما تأتي تقول أنا والله ما أستطيع أن أصليها إذا اشتد الحر إذن أترك صلاة الضحى، لا،